فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني القوم الظالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي أحصن ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ومريم ابنة عمران التي أحصنت أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فمن يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم.